تحنيك المولود ذكرا كان أو أنثى مشروع في جميع الأزمان، وليس بخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على الذهاب بأبنائهم إليه لأجل أن يسميهم ويدعو لهم بالبركة وتنالهم بركة ريقه. ولم أجد عن أحد من أهل العلم الماضين ولا الأئمة والفقهاء المشهورين هذا التخصيص، بل لا زالوا يذكرون في مصنفاتهم التحنيك ومشروعيته من غير تخصيص له بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل صرح كثير منهم بحصول هذه السنة بتحنيك غيره، ويحنكه والده أو والدته أو غيرهما ممن حضر وكان معه ساعة ولادته. وبعض الناس إذا أراد أن يحنك ولده ذهب به إلى بعض المشهورين بالعلم أو العبادة، إلا أني بعد بحث شديد في كتب الحديث والفقه لم أقف على نقل عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنه كان يذهب بابنه إلى كبار الصحابة ممن هو أفضل منه ليحنكه، ولا عن أحد من التابعين أنه كان يذهب بابنه إلى الصحابة لأجل التحنيك، بل قد جاء في السنة النبوية ما يدل على تحنيك غير النبي صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج أحمد وابن سعد في الطبقات إسنادين صحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال في شأن بعث أمه بأخيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه، فحملت بعبد الله فولدته ليلى، وكرهت أن تحنكه حتى يحنكه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا صريح في تحنيك، وهذا اللفظ صريح في تحنيك غير النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه ووجوده، وأن أم سليم كرهت أن تحنكه ورسول الله صلى الله عليه وسلم موجود، فأرسلته فنال تحنيك النبي صلى الله عليه وسلم وبركة ريقه، ونال تسميته له. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في ترجمة كتابه البداية والنهاية في ترجمة الحسن البصري: ولد الحسن في خلافة عمر بن الخطاب وأتي به إليه فدعا له وحنكه، لكن وهذا فيه تحنيك غير النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤكد أنه أن التحنيك ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم، إلا أنه كما تقدم ذكره الحافظ ابن كثير من غير إسناد. وقال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه تحفة المولود بأحكام المولود، وقال الخلال: أخبرني محمد بن علي قال سمعت أم ولد أحمد بن حنبل تقول لما أخذ بي الطلق كان مولاي نائما، فقلت له يا مولاي هو ذا أموت؟ فقال يفلج الله، فما هو إلا أن قال يفلج الله حتى ولدت سعيدا. فلما ولدته قال هاتوا ذلك التمر، لتمر كان عندنا من تمر مكة. فقلت لأم علي امضغي هذا التمر وحنكيه، ففعلت. فهنا حنكته أمه مع وجود من هو خير منها وأعلم وأصلح، وهو إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله، بل هو الذي طلب التمر لها لتحنك. بل إن الذهاب إلى المشهورين بالعلم أو العبادة قد يفتح باب الشر عليهم ويضرهم، فقد يكيدهم الشيطان ويدخل عليهم العجب بالنفس ويملأها بالغرور والتعاظم ويكيدها بالرياء فتهلك.